مثال ذلك كلمة أنصار، أنصار جمع، لكنها في الواقع تشبه الواحد، فينسب إليها إيش؟ أنصاري على لفظها. وأما أنمار فإنها ليست جمعا، ليست جمعا، فينسب إليها على لفظها فيقال أنماري. أنبار اسم بلد يقال فيها أنباري، هذه ليست جمعا من الأصل، لكن أنصار يدل على الجمع، لكنه يشبه الواحدة في الوضع فينسب إلى لفظ. دول دولي لا لا على سنة نقول دولي دولي غير دولي. وعلى هذا فنقول دولي، والذين يقولون دولي غلط. صحف صحفي صحفي ليش؟ لأن ما ننسب للجمع، نردها إلى المفرد، إلى المفرد ثم ننسب إلى المفرد. ومعروف أن صحيفة يقال فيها صحفي كما قال في المالك وفعلي في فعلة تزن. طيب رجال، رجال مكتوب على اللافتات في السوق خياطة رجالي، ها ايش نقول هذا؟ رجالي بالنسبة رجالي لا رجلي، نعم هؤلاء أخطأوا، الصواب رجلي. ها اشبهت الوحدة لا ما اشبهت، لا رجال ما على وزن واحد، نعم لا يعني خاص بأفعال فقط من الجمع. نعم طيب إذن إذا أردت أن تنسب إلى جمع فرده إلى إلى إلى أسن. طيب كتب فلان الكتبي، فلان الكتبي اللي بيع الكتب، ها وشو قال؟ كتابي فلان الكتاب، ها ما عليه كنا لكم في باب النسب لا تلتفتون للشبهة الالتباس، ما في شيء، ها ايش ها ايش نساء ما لها واحد، ما لها واحد، جيب لي واحد وناسب لي ناسب لي صح نسائي يعني اي نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. ومع فاعل وفعال فعل فعل هذه ثلاث صيغ، فاعل فعال ها فعل في نسب أغنى عن الياء، يعني معناه أنه يصاغ على وزن فاعل وعلى وزن فعال وعلى وزن فاعل، يصاغ منها للنسبة عوضا عن الياء. فيقال في الرجل كثير البيع للتمر اللي بيع التمر كثيرا، يقال فيه تمري على الأصل تمري صح ولا لا؟ إذا استغنينا عن الياء وأردنا النسبة نقول تامر تام. وكذلك الرجل كثير بيع اللبن أو كثير شرب اللبن، كلهن بدل ما نقول لبني نقول هذا لابن لابن. ويقال إن رجلا شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

اشمم الضمة. اشمم الضمة الاشماء. وش هو الاشماء؟ ان تنطق بين بين، تنطق بين بين، وهذه بالحقيقة إغاثة. من لا يستطيع يأتينا بشيء فيه إشماء ضمة؟ الله. كيف تقول؟ أقول الله أم هي صعب الحقيقة. هم يعرفون أن إشماء هو إشارة بالضم بدون نطق. أي بس لكن صعب صعب. تمثيل إياك نعبد وإياك نستعين هكذا. بس تضمن نطق بدون إشارة. لا ولازم لازم يكون بين هذا وهذا. تعذر يا شيخ. ويتعذر هذا. في صعوبة عارف. طيب المهم نجي للأصل يا إخوان. سكن. بس امشي. طيب لكن هذا سكن او قف ان تحرك الضم او اشمل الضمه الرابع او قف مضعفا ما ليس همزا او عليلا انقفا مضعفا يعني معناها ضعف فتقول الرجل الرجل نعم لكن يقول ما ليس همزا يعني كان همزة فلا يضعف أو يكون قد قفى حرف علة فلا يضعف أيضا. طيب فيه الوجه الخامس نعم نعم أو انقفى محركا ما ليس همزا أو عليلا انقفى محركا وحركات انقلى لساكن تحريفه لن يحضر لجملة. هذا الوجه الخامس أن تقف بالسكون وتنقل الحركة إلى الساكن قبلها. فمثلا سلام هي حتى مطلع الفجر وشغول الفجر الفجر الجيم ساكن عندما نقف ننقل حركة الراء إلى الجيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويجوز أن نسكن ونقول بالصبر على الأصل لكن يجوز أن ننقلها فصار الوقف على السكون غير الهاء الوقف على المتحرك غير الهاء كم في موجه خمسة أول السكون والروم والإشمام والضعيف والنقل نقل الحركة نعم وأملها فستأتي ها؟ نقل الرجل النقل نقول بشرط نقول أن قبل آخر ساكن فنقول في الفجر الفجر الفجر نفس الوجيب نعم نفس الجيم لكن عجب قال الرافع تبقى على تغليظة لأن الكسرة عادة من البيت يا شيخ من البيت غير المعنى ها؟ لا لا هاي عريض معتل منك لأن شرط قال تحريفه لن يحضر واللي تحريفه ممنوع ما ينجز الحرف يعني ما لا بد يكون اللي قبله حرفا صحيحا نقرأ الشرط الشرط يبين لنا أكثر النقل شيخ لازم يتعلق بالهمز فقط لا عام مؤلف عام وما ليس همزا لا عام سلك الشارع تقرا الشرع واسكت بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وغير مستعيد بالمحرك يسكنه بالمحرك بالمحرك يسكنه او قراء التحرك أو اسم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عريضا انقضى محركا وحركات الأولى بساكن تحريفه لن يفضل إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها فإن كان آخره هاء التأنيث

كذا ولا لا؟ طيب إما أن تكون حركة بناء تشبه الحركة العربية فكذلك أيضا لا يجوز، مثل ضرب في الماضي ما تقول ضربه، جاء ما تقول جاء. وإما أن تكون حركة بناء غير لازم، غير لازم، حركة بناء لا تشبه حركة الإعراب لكنها غير لازمة، فهي فإلحاق هاء السكت بها شاء جائز لكنه شاء، مثل من قبله من بعده من علوه. أولى الرابع أن تكون حركة بناء لازمة، فالأحسن إيش؟ الحاق، مثل كيف وأين وما أشبهها. طيب الحركات أربعة أنواع الآن: إعراب وما يشبهه، بناء غير دائم، بناء دائم. نعم. الحروف مثل حرف واحد. الحروف سبق أما. لا حرف واحد. إيش؟ يعني مثل هل؟ هل حرف الجاء؟ ها؟ مثل اللام ولا الباء؟ إيه. يعني يطلق عليها سك؟ ما أدري، يبدأ في ما تجي يقف عليك. ها؟ كيف يقف عليك؟ كيف؟ يقف الجار متصل بكلمة الحرف. يمكن ينقطع نفسه. ينقطع لا المهم. نعم. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نصرا وفشا منتظما، قد يعطى الوصل حكم الوقف، وذلك كثير في النظم قليل في النثر، ومنه في النثر قوله تعالى لن يتسنه وانظر، ومن النظم قوله مثل الحريق ووافق القصب، فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف. يعني معناها أن لفظ الوصل قد يعطى حكم الوقت على التفصيل السابق، مثل وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أصلا لم يتسنى، وجاءت أسكت مع الوصل، ولا يقال لم يتسنه، لم يتسنى. إن لها هذه من الفعل، من الفعل يعني قد يتبادر للذهن أن لها من الفعل وأنها جزمت بلم، لم يتسنه، مثل لم يتغير، لم يتسنه مثل لم يتغير تماما. مبرر وساكن. نعم. مبرر ساكن في تغير. أي لكنها في المعنى واحد. لم يتغير ولم يتسنى معناه واحد. يعني قد يقول قائل إن لم يتسنى إن لها من أمن الفعل مثل لم يتغير على وزنها، يقول لا يتسنى هذا آخر فعل النون والهاء للسكت، أما مثل الحريق وافق القصبة، هذا غريب، إيش معنى القصبة؟ أصلها القصب، القصب، لكن هذا أحد الأوجه الخمسة التي سبقت لنا وهو التضعيف، والألف هنا للإطلاق ما لا دخل في الكلمة، يعني ما هي هذه ألف التنوين؟ لو كان ألف التنوين ما جاز النقل، ما جاز التضعيف، لكن الألف هذه للإطلاق خارجة من الإعراب، ولا يمكن أن ينون وفيه ألف. نعم، فلهذا قال القصب، لكن الظاهر من القائل، شف الشرط من القائل، روبة الإمالة، ما رأيكم بالإمالة؟ نتركها؟ وتمال الألف إذا كانت طرفا بدلا من ياء، أو صائرة إلى الياء، أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو زدود، فالأول كألف رمى ومرمى، والثاني كألف ملهى، فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان،

فذاك شال الياء والفصل والفصل اغتفر بحرف أو معها فجيبها أجر. نعم. كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان أو منفصلة بحرف نحو يسار أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها. فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا. والله أعلم. بسيط. الألف الواقعة بعد الياء تمال. بيان نقول فيها بيان. نعم. وكذلك أيضا يسار. ها؟ لا يسير ما يصح يسير. هذه مرة نومت على الأرض. نعم. طيب. مو يسير. طيب. كذلك إذا كان بينه وبين الحرفين لكن أحدهما الهاء. جيبها أدر. أدر ما علينا منها. كلام على جيبها. نعم. أي نعم. طيب. ماشي. ها. أنا أي نعم. نعم. كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاء كلا فصل يعد يعد فدرهمات من يمله لم يصد أي كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو عالم أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها. وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان درهمان. والله